بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سوف نكمل أيها الإخوة ما كنا قد توقفنا عنده من بقية شروط الصلاة، وكنا قد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن شرط دخول الوقت، وننتقل بعد ذلك إلى الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة. والمراد بالعورة ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحيى منه. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. فلا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة، وكذلك أيضا لا يجوز كشف العورة بحضرة الناس. وقد سمى الله تعالى كشف العورة فاحشة في قوله عن الكفار: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وكانوا يطوفون بالبيت عراة ويزعمون أن ذلك من الدين، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك كله. وستر العورة إبقاء على الفضيلة والأخلاق، ولهذا يحرص الشيطان على إغراء بني آدم بكشف عوراتهم. قال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ولما أكل آدم وزوجه حواء من الشجرة انكشفت عوراتهما، بدت لهما سوآتهما، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يلصقان من ورق الجنة ما يستران به العورة. وهذا يدل على أن ستر العورة أنه أمر فطري، فالذين يرون أن كشف العورات تحضرا قوم انتكست فطرهم. إذن يشترط لصحة الصلاة ستر العورة فيها. وهذا يقودنا إلى معرفة حد العورة في الصلاة. فنقول: عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة، مع دخول السرة والركبة فيها، مع دخول السرة والركبة فيها. ويدل لذلك عدة أحاديث، منها ما جاء في بعض الأحاديث أن السرة وأنها من العورة، كذلك أيضا في حديث علي: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، وكذلك أيضا غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وهذه الأحاديث وإن كان في بعض إسنادها ضعف إلا أنه يشد بعضها بعضا. والفخذ وإن كان فيه في اعتباره عورة خارج الصلاة بالنسبة للرجل، إن كان في ذلك خلاف قوي بين أهل العلم، إلا أن الفخذ في الصلاة يجب ستره. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لا ينبغي أن يكون في هذه المسألة خلاف، إذ كيف يناجي المصلي ربه وقد كشف عن فخذيه ولم يستر سوى سوأتيه؟ هذا لا يليق بحال المسلم قط. ولهذا فلئن كان الخلاف بين العلماء في حكم الفخذ هل هو عورة أم لا خارج الصلاة، فإنه ينبغي ألا يكون بينهم خلاف في كون الفخذ عورة داخل الصلاة. وعلى هذا تكون عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة، مع دخول السرة والركبة في العورة. وأما بالنسبة للمرأة فإن المرأة كلها عورة في الصلاة ما عدا وجهها وكفيها وقدميها. أما الوجه فباتفاق العلماء أنه ليس بعورة في الصلاة، فتكشف عن وجهها في الصلاة ما لم تكن بحضرة رجال أجانب فإنها تستر وجهها. وأما بالنسبة للكفين والقدمين فقد اختلف العلماء في حكم سترهما في الصلاة، فمن العلماء من أوجب سترهما في الصلاة، ومنهم من أوجب ستر القدمين دون الكفين، ومنهم من جوز كشف القدمين والكفين في الصلاة بالنسبة للمرأة. وهذا القول الأخير هو الأقرب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومع ذلك فالأحوط هو ستر الكفين والقدمين في الصلاة، ولكن الأقرب من حيث الدليل هو أنه يجوز للمرأة كشف كفيها وقدميها في الصلاة، وهذا هو ظاهر المنقول عن نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يجب ستر العورة في الصلاة، ويستحب أخذ الزينة فيها، يستحب أخذ الزينة في الصلاة، وأخذ الزينة قدر زائد على ستر العورة، فيشرع للمسلم أن يأخذ زينته امتثالا لأمر الله عز وجل بذلك في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهذا أمر من الله تعالى بأخذ الزينة عند كل مسجد، والمقصود بالمسجد هنا موضع السجود، والمراد عند كل الصلاة، عند كل صلاة. وأخذ الزينة قال بعض أهل العلم إنه يشمل ستر العورة، ويشمل كذلك أيضا ستر ما جرت العادة بستره من البدن، وكذلك أيضا أن يصلي المسلم في أحسن ملابسه، ويكون على أفضل حال يلبسها من الثياب، فيلبس الثياب على أجمل هيئة وعلى أحسن حال، وذلك لأنه يقوم المصلي في مقام عظيم، يقوم في مناجاتي في مقام مناجاتي رب العالمين، في أشرف مقام وأجله وأعظمه. ولذلك فيشرع للمصلي رجلا كان أو امرأة أن يأخذ زينته في الصلاة ولو كان يصلي وحده، فأخذ الزينة ليس لأجل نظر الناس، ولكن لحق الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله أحق من تزين له، أخرجه الطحاوي والبيهقي وإسناده حسن، فإن الله أحق من تزين له. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحي منه، وهذا وإن كان خارج الصلاة، إلا أنه إذا كان هذا خارج الصلاة فهو في الصلاة أحق أن يستحي منه. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لغلامه نافع لما رآه يصلي حاسر الرأس قال أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا؟ قال لا، قال فالله أحق أن يتجمل له. وقد كان كثير من السلف يتخيرون أحسن الثياب التي يقدرون عليها ليصلوا فيها، ولذلك المشروع للمسلم أن يتخير أحسن ثيابه ليصلي فيه، وسواء صلى في المسجد أو صلى في البيت. ويلاحظ أن بعض الناس إذا كان يصلي في البيت فإنه يصلي بملابس النوم، ويصلي بملابس رثة بحجة أنه إنما يصلي في البيت ولا يراه أحد من الناس، وهذا الفهم فهم غير صحيح، إذ أن المطلوب هو أخذ الزينة في الصلاة لحق الله عز وجل وليس لأجل نظر الناس، قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وبناء على ذلك إذا أراد الرجل أو أرادت المرأة أن يصلي في البيت فولو سواء كان صلاة فريضة أو صلاة نافلة، مع أن الرجل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة في المسجد، أقول يشرع له أن يأخذ زينته في الصلاة، فيخلع ملابس النوم مثلا أو ملابس الرثة، ويلبس أحسن ثيابه ليكون على أحسن هيئة في مقام مناجاة الله عز وجل. وقد تعدى الأمر ببعض الناس إلى أن يصلي بملابس النوم وبملابس الرثة في المسجد أيضا، ولا شك أن هذا أنه خطأ ومخالف لقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا ما يتعلق بهذا الشرط، وهو شرط ستر العورة في الصلاة. ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، وهو اجتناب الزينة، نعم، وهو اجتناب النجاسة. يعني بعدما انتهينا من ستر العورة وأخذ الزينة، ننتقل بعد ذلك إلى اجتناب النجاسة، وهذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة. والنجاسة تعريفها هي قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالميتة والدم والبول والغائط ونحو ذلك، لقول الله تعالى: وثيابك فطهر. وقال عليه الصلاة والسلام: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن رجلين أنهما كان يعذبان، وذكر أن أحدهما أنه كان لا يستنزه من بوله. وحكم اجتناب النجاسة في الصلاة نقول أنه شرط لصحة الصلاة، فيجب على المصلي أن يجتنب النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي البقعة التي يصلي عليها، والتساهل في ذلك كما ذكرنا هو من أسباب عذاب القبر. ولكن مع قولنا بوجوب اجتناب النجاسات والتحرز منها، إلا أنه لا ينبغي المبالغة في ذلك مبالغة تؤدي إلى الوسواس، فإن من الناس من يبالغ في ذلك حتى ينتقل تلك المبالغة تنتقل إلى الوساوس، فيصبح عنده وسوسة في طهارة ثوبه وبدنه والبقعة التي يصلي عليها. والنجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم بها، أما مع الجهل بها فلا يثبت حكمها. وتصح الصلاة إذا كان على لباسه أو بدنه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة. ولهذا قال كثير من العلماء: إن النجاسة لا يستحب البحث عما لم يظهر منها، بل الأصل في الأشياء الطهارة، بل الأصل في الأشياء الطهارة. فإذا أتيت مكانا من منزل أو غيره وتريد أن تصلي فيه، فإنك تستصحب هذا الأصل فتصلي فيه وتستصحب الطهارة، ولا يشرع لك أن تسأل هل هذا المكان طاهر أم به نجاسة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يستحب البحث عما لم يظهر من النجاسة، ولا الاحتراز عما ليس عليه دليل ظاهر لاحتمال وجوده. قال: وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر هو وصاحب له بمكان، فسقط على صاحبه ماء من ميزاب، فنادى صاحبه: يا صاحب الميزاب، أماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب، لا تخبره فإن هذا ليس عليه. فنهى عمر عن إخباره لأنه تكلف من السؤال، وذلك لأنه قد تكلف من السؤال ما لم يؤمر به. وهذا ينبني على أصل، وهو أن النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم بها، فلو صلى وببدنه أو ثيابه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة في أصح قولي العلماء. ويدل لذلك من السنة، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما في أثناء الصلاة لما أخبره جبريل أن فيهما قذرا، ومضى عليه الصلاة والسلام في صلاته ولم يستأنفها من جديد، مع كون ذلك القذر والأذى موجودا من أول الصلاة. وهذا يدل على أن من كانت عليه نجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في البقعة التي يصلي عليها ولم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن صلاته صحيحة. وإذا علم بها في أثناء الصلاة فإنه يزيل تلك النجاسة إن أمكن، إذا كانت مثلا على لباسه يزيلها ويكمل صلاته إن أمكن أن يزيلها، إذن هذا الشرط، شرط اجتناب النجاسة، هو شرط لصحة الصلاة. من رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيحة، وكذا قلنا لو كان عالما بها قبل الصلاة لكن نسي أن يزيلها فصلاته صحيحة كذلك. إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه أن يزيلها من غير عمل كثير كخلع العمامة أو الغترة مثلا ونحو ذلك، فإنه يزيل تلك النجاسة أو يزيل اللباس الذي فيه النجاسة ويكمل بقية صلاته. أما إذا لم يتمكن من إزالة النجاسة في أثناء الصلاة فإنها تبطل الصلاة، وعليه أن يستأنف الصلاة من جديد بعد أن يزيل تلك النجاسة. ننتقل بعد ذلك إلى المواضع المنهي عن الصلاة فيها، فقال قد ورد النهي عن الصلاة في عدة مواضع. أولا المقبرة، فقد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة، وجود إسناده الشيخ الإسلام ابن تيمية. ففي هذا الحديث دليل على أن الصلاة لا تصح في المقبرة والحمام. أما المقبرة فلأن الصلاة فيها قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور أو التشبه بمن يعبد القبور، ولهذا كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. ولهذا لما كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، بل نهى عن الصلاة من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لئلا تتخذ ذريعة إلى أن تعبد الشمس من دون الله عز وجل أو إلى أن يتشبه بالكفار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة أن ذلك كونها مظنة للنجاسة، وهذا الاعتقاد غير صحيح، وبين أن المقصود من ذلك أن المقبرة أن النهي عن الصلاة في المقبرة أن ذلك لأجل أنها قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور أو إلى التشبه بأصحاب أو التشبه بمن يعبد القبور. ولهذا قال: وهذا كله يبين أنها العلة ليست مظنة النجاسة وإنما مظنة اتخاذهم أوثانا. فإذا العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة ليست خشية النجاسة وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذ القبور أوثانا، فالعلة هي سد الذريعة عن عبادة المقبورين. ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة فيجوز فعلها في المقبرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي تقوم المسجد فماتت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا إنها ماتت، قال: أفلا كنتم أذنتموني، يعني أعلمتموني، فكأنهم صغروا أمرها، فقال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها. فدل ذلك على استثناء صلاة الجنازة فيجوز أن تصلى في المقبرة، وما عداها فلا يجوز أن تكون في المقبرة سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة. كذلك أيضا المسجد المبني على قبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل. إن كان المسجد قبل القبر فإنه ينبش القبر، يغير إما بتسوية القبر أو نبشه إن كان جديدا، أما إن كان القبر قبل المسجد فإنه يهدم المسجد. وأما الحمام الوارد في هذا الحديث المستثنى مع المقبرة في حديث أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ليس المراد به الحمام المعروف عند الناس الذي يسمى اليوم بدورة المياه، فإن هذا هو يسمى مرحاضا أو حشا وسيأتي الكلام عليه، وإنما المراد بالحمام في الحديث المغتسل المعد للناس، وقد كان الناس قديما يجعلون مغتسلات يأتي إليها الناس يغتسلون فيها ويحصل فيها كشف للعورات واختلاط بين الرجال والنساء. فهذه الحمامات بهذا الوصف قد دل الحديث على أن الصلاة لا تصح فيها. وإذا كانت الصلاة لا تصح في هذه الحمامات فمن باب أولى ألا تصح في الحشوش والمراحيض المعدة لقضاء الحاجة، وهي ما يسمى اليوم بدورات المياه، وذلك لأنها أماكن نجسة خبيثة ولأنها مأوى للشياطين. أيضا من المواضع المنهي عن الصلاة فيها أعطان الإبل، والمراد فيها ما تقيم فيها الإبل وتأوي إليها، سواء كانت مبنية بجدران أو محوطة بأشجار أو بقوس ونحو ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وليست علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل نجاستها، فإن بول الإبل وروثه طاهر، بل بول جميع ما يؤكل لحمه وروثه طاهر كذلك، لأحاديث كثيرة، ومنها ما جاء في قصة العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بشرب أبوال الإبل وألبانها، ولو كانت نجسة لما أمرهم بشرب أبوالها. ولكن العلة في ذلك اختلف فيها، فقيل لكونها قد تكون يعني أنها قد ورد في بعض الروايات أنها خلقت من الشياطين، يعني أن فعلها فعل الشياطين، وقيل غير ذلك. وبكل حال فالمسلم يكفيه أن يعرف الحكم الشرعي في ذلك، حكم الله تعالى هو حكمة الحكم وهو غاية الحكم. أيضا ننتقل بعد ذلك إلى موضع آخر من المواضع المنهي عن الصلاة فيها. نحن ذكرنا معاطن الإبل، وذكرنا الصلاة في المقبرة والحمام وفي الحش، أيضا الصلاة في المجزرة، المجزرة التي هي موضع نحر الإبل وذبح البقر والغنم، والمزبلة وهي موضع الزبل والقمامة، وقارعة الطريق التي تقرعها الأقدام كالشوارع والأسواق، هذه قال بعض العلماء إنه لا تصح الصلاة فيها، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة، قال لا تصح الصلاة في المجزرة ولا في المزبلة ولا في قارعة الطريق. واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. وهذا الحديث أخرجه ابن الترمذي وابن ماجه والبيهقي، ولكن هذا الحديث ضعيف، ولهذا قال ابن عبد البر أجمعوا على تضعيفه وفيه راو متروك، فيكون هذا الحديث ضعيفا لا تقوم به حجة. ولهذا الصواب أنه تصح الصلاة في هذه الأماكن. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: الصحيح جواز الصلاة فيها، يعني في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق. قال: وهو قول أكثر أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، متفق عليه. واستثني منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة، ففيما عدا ذلك يبقى على العموم. قال: وحديث ابن عمر ضعيف فلا يترك به الحديث الصحيح. وحينئذ نقول إن هذه المواضع تصح الصلاة فيها ما لم تعلم نجاستها، فالمجزرة مثلا الأصل صحة الصلاة فيها ما لم يعلم نجاسة هذا المكان، وهكذا بالنسبة للمزبلة وقارعة الطريق الأصل صحة الصلاة فيها ما لم يعلم نجاستها. جاء في حديث ابن عمر السابق: وفوق ظهر بيت الله، والمقصود ببيت الله هنا الكعبة، يعني فوق الكعبة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا تصح فوق الكعبة كما لا تصح الصلاة فيها، ومنهم من قصر ذلك على الفريضة فقالوا لا تصح الفريضة في الكعبة لا فوق ظهرها ولا فيها دون النافلة، وقالوا بناء على ذلك لا تصح الفريضة في حجر الكعبة لأن الحجر من الكعبة. وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة، وبه قال المالكية. وقال بعض أهل العلم إنه تصح الصلاة في الكعبة مطلقا سواء كانت فريضة أم نافلة، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية، لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة ركعتين نافلة. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يدل على التفريق، ولا دليل يدل على التفريق بينهما في هذه المسألة. وأما استدلال المانعين بحديث ابن عمر في النهي عن الصلاة في سبعة مواطن ومنها على ظهر بيت الله، فسبق القول بأن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وبناء على ذلك، بناء على ترجيح هذا القول، نقول إنه تصح الصلاة في جوف الكعبة وتصح الصلاة في حجر الكعبة سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. وأختم أيها الأخوة هذه المحاضرة بكلام للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله حول هذه المسألة. قال رحمه الله: الأصل أن الصلاة تصح في جميع بقاع الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وهذا عام لا يخرج منه شيء إلا ما صح به النقل في النهي عنه،